فألا يورث الجن الإنسي ويمكر من وراء الغيب؟ هذا أولى وأولى. شيخنا ألا يشهد لهذا المعنى ولو بالعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اترك الترك ما تركوكم؟ نعم. من هذا الباب يعني. نعم. طيب شيخنا، الآية القرآنية اللي هي: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ممكن الاستشهاد فيها في هذا الموضوع؟ أساس هنا ملك تعني بالاستشهاد التحريم، تعني تحريم. نعم. لا، لأنه الملك الذي طلبه سليمان عليه السلام هو شيء لا يدعيه أحد من هؤلاء الذين يستحضرون الجن، يعني استعانتهم جزء من مليون مما كان الله عز وجل سخر الجن كمعجزة لسليمان عليه السلام. كان بالأمر، يعني سليمان يعني من طريق الأمر، كان له سلطة وسيطرة، بينما الآن بالعكس تماما، الجن هو اللي بيسيطر على الإنس. طيب شيخنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا دعوة أخي سليمان. نعم. كيف هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام أراد ربطه فقط، ما الحكم ولا؟ أنا أظن نفس الجواب، بس لعلك تعني شيء آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع عن ربط الجني قال: لولا دعوة أخي سليمان، إلى آخر الحديث. إيه؟ هو ليس فيه حكم على الجن وكلهم وكذا، وإنما على هذا الجني قال لولا إلى آخره. فهل يعني يفهم من هذا يعني الحكم المطلق على هذا الجني ولا على الجن جميعا؟ الآن فهمت سؤالك، بس ما له علاقة بالموضوع. نبينا عليه السلام حينما قال هذه الكلمة هو من أدب العالم مع زميله، أن سليمان عليه السلام طلب هذه الخصوصية له، فأنا ما بدي أشاركه فيها، وإلا أنا كنت أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح الأطفال المدينة أو صبيان الذين يلعبون به. فيعني تواضع منه عليه السلام ترك ربط هذا الجني، فكان هو باستطاعته. وربطه ليس فيه مضاد لدعوة سليمان مسألة الملك. ما في. ما في هنا. لأنه هذا جزء مثل ما حكينا. هنا الشاهد إذن. كويس. ما في مضاد، لكن هو من باب الأدب. نعم. هو فعل هذا. تمام. جزاك الله خير أستاذ. وإياك. هذا شيخنا مش في له رواية ثانية اللي هي مسألة إلا أن الشيطان إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ولا هذا حديث؟ إيه، حديث آخر، حديث منفصل. نعم. ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ما تأكل يا أخي؟ ما بدك تشجعني على الأكل؟ أكلت بارك الله فيك. أكل. شو أكلت؟ حبة حبتين؟ شيخنا اختلاف العلم في نظرة مين وقف أسلم تنتهي. ترجيحكم أن الثنتين يعني يدخلان على بعض. نعم. نعم. فأسلم فأسلموا. شيخ صاحبنا مو راضي يقول عشان يسمع. كيف؟ صاحبنا مو راضي يقول عشان يسمع. ما سمعت شيخنا مرة قال في جلسة: لا يجتمع الدرس والضرس. اي نعم. الضرس والضرس. من السنة حبتين تاكل؟ حبتين؟ نعم. كيف يعني؟ كل مرة حبتين تاكل؟ هذا سنة الحديث الموضوع. هل بيقول هاي كمان واحدة مشان خاطر.